الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليك. السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Thank you.

جبل إلى آلهتهم قال فمنعني أن آكل الزبدة أن آل مخافتها قال فجاء كلب فأكل الزبدة وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. وذكر عن أبي رجاء أنه قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدنا وإن لم نصب حجرا جمعنا كثيبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج فنحلبها على الكثيبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثيبة ما أقمنا في ذلك المكان. قال أبو محمد الصفي الكثيرة اللبن فتفاج أي الناقة إذا فرجت بين رجليها والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج. الشيخ الأخوة الشيخ يطمعون في إكمال الكتاب الشيخ أو نكمل غدا شيخنا تجي يزورة من سمع عليكم الشيخ جزاكم الله خير نفع الله بكم الشيخ يا أخوان للحصول على الشهادة الرجاء إرسال رسالة على جوال 0568652822 عيد الرقم 0568652822